إذا كان معدل الأبيات زائد ننقص العدد مشكلة. هذه الأبيات كم؟ كل الأبيات؟ 44. لا جميل. لا اللي هو درس أمس؟ درس أمس ودرس اليوم. لا لا نقص نقص أمس. نقص أمس كم بيت؟ 23. إلا إذا كان شاركوا عبيد ربي هنشوف إن شاء الله. حصل أبو صالح رحمه الله أبواب أصول الفقه حصل الإجمالية أن بدأ يعدها بحسب الترتيب الذي أجملها به، بدأ يتبعها واحدا بهر واحد لكي يذكر بعض الفروع أو بعض المسائل الأصولية التي تندرج تحت تحت كل باب. وبما أن الموضوع موضوع الكتاب ورقات فقط المبتدئ فإنه لم يستوعب جميع مسائل كل باب، وإنما جاء بكل باب من بعض أمهات المسائل التي عادة يناقشها الأصول الذي يقول الكلام أقسامه. فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسم أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقصد. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على الموضوع وقيل بما اصطلح عليه من المخاطر، المجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وأما المجاز والمجاز مما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، المجاز من زيادة إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، المجاز من نقصان إلى قوله تعالى وسائر القرين، المجاز بالنقل كالغاية مما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى بدأ المصلي رحمه الله بالكلام على الكلام. فقال الكلام أقل ما يترتب من الكلام اسماني أو اسم أو فعل أو اسم محاضر أو فعل محاضر. قد مر معنا بنفس الكلام على الكلام بالنحو وهو عين الكلام المتحدث عن الأظهار. إن أقله على التحقيق اسم وفعل أو اسمان، وإن أنه لا يتكون من فعل واسم ولا فعل وحرف ولا اسم وحرف إلا على تأويل إذا كان الحرف مؤول باسم أو بفعل. إذا كان الحرف عادة مؤول بفعل، إذا كان الحرف مؤولا بفعل فإنه يجوز في هذه الحالة أن يقتصر عليه ويكون كلاما. فيرجع إلى أن الكلام قد اسمان حقيقة أو تقديرا، أو اسم وفعل حقيقة أو تقديرا. ما معنى الكلام؟ مالك مجتهد، اجتهد مالك. هذا أقل ما يمكن يتكون الكلام. هاتان جملتان، جملة تبتدأ بخبر وجملة فعل وبعد. طيب، هو المصنف هنا ذكر لنا أنه قد يتكون من فعل وحرف. كيف يتكون من فعل وحرف؟ نقول مثلا يا أو اسم وحرف سيادة. ها؟ يا محمد. ها؟ فعل وحرف لو قلت يا محمد ذلك الكتاب. ذلك الكتاب ليست كلام مسجد إلا إذا قصدت أشرت بيدك إلى شيء وقلت ذلك الكتاب، معنى هذا هو الكتاب، بعد ذلك يكون كلامه كذا. في معنى ذلك هو الكتاب. إيه، ليس المقصود. المقصود إحنا نريد حرف وفعل. ما فعل حرف واسم ومع ذلك الكلام فيه. يا محمد هذا نداء. لكن يا هنا بتقدير، إما بتقدير. إياك. أنادي. أن الحرف هنا بمعنى فعل، فيقول الأمر إلى أن هذا الكلام تكون من حرف من فعل وفاعل. يعني أنادي محمدا نقول بفعل والفاعل مستتر تقديره أنا هذا. فتركب الكلام إذن من فعل وفاعل ومفعول، ولم يتركب من مجرد فعل وحرف. لكن لو قلت إن محمد أو جئت بأي حرف آخر لا يدل على فعل فإنك لم تأتي بكلام مفيد. فالصحيح إذن أن أقل الكلام، وهذا الذي عليه عامة النحاة، أن أقل الكلام هو اسمان أو اسم وفعل. أما فعل وحرف اسم وحرف هذا ليس كلاما، إلا في حالات نادرة يكون فيها الحرف مقدر بفعل. فنرجع إلى المربع الأول وهو أنه مفهوم واضح. إذن أقل ما يترتب من الكلام اسماني أو اسم وفعل. اسماني هو مبتدأ وخبر أو اسم وفعل وفعل وفعل. وأما الفعل والحرف واسم الحرف فلا يكونان كلاما إطلاقا. اللهم إلا في حالات نادرة يؤول فيها الحرف بفعل، فيكون هذا راجع إلى أنه الثاني وهو اسم وفعل. هذا تقسيم أول الكلام، يقسم باعتبار عدد ما يتركب منه من المفردات إلى سنة. يقسم باعتبار آخر إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أمر وسيأتينا إن شاء الله. هناك تقسيم آخر للكلام، أن الكلام إما يكون أمرا إما أن يكون لاهب، إما أن يكون خبر، إما أن يكون استخبار. فالاستخبار هو طلب الخبر، وما معناه أن الألف والسين والتاء للطلب. الاستخبار معناه طلب الخبر، ما الاستفهام. الاستفهام هو طلب الفهم، صح؟ إذن ينقسم بهذا الاعتبار الكلام، ينقسم إلى أمر وسيأتينا تعريفه أنه طلب الفعل، ونهي وأنه طلب الترك، وخبر وهو ما يحتمل السلطة والكذبة لذاته بغض النظر عن قائله، وضعه يحتمل السلطة والكذبة. لو قلت مثلا محمد رسول الله، هذه جملة خبرية، صحيح عندنا معشر المسلمين لا تحتمل الكذبة، لكن نحن الناس نغض الطرف عن القائل، وان كنا مسلمين وكل مخاطب مسلم ننظر للجمله مجرده عن هذا الاعتبار، صح؟ هذه جمله خبريه تحتمل الصدق والكذب، يصدق المسلمون ويكذب الكفار، لكن هي في نفسها بغض النظر عن القائل تحتمل الصدق والكذب. فاذا قلنا الخبر معناها ما يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله، وضع الجمله يحتمل الصدق والكذب. لكن لو جينا إلى قول إلى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هل يمكن أن أقول لك أقيم الصلاة وأقول صدق الله العظيم؟ هذا ليس خبرا حتى يصدق، هذا إشاء يمتثل، هذا أمر يمتثل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. الصدق في الأخبار، العدل في الأحكام. الأحكام توصف بالعدل اللي هي إنشاءات توصف لماذا؟ بأوصاف أخرى، إما أن يكون عدلا إذا كان حكما، إما أن يكون تمليا، إما أن يكون أمرا فيمتثل، إما أن يكون نهيا فيجتنب، يعني كل نوع من الإنشاءات له أثره الذي يترتب عليه، لكن ليس من أثاره الصدق والكذب. فلا يوصف الإنشاء، الجملة الإنشائية لا توصف، وهذا له قيمة قبل تقسيم الخبر كلمة إلى إنشاء خبر، من المسائل المفيدة جدا وسنستفيد منها كثيرا في الفقه، خاصة في أبواب الطلاق والعقود. لأن يعني أحيانا واحد يقول لزوجته صيغة تحتمل الإنشاء وتحتمل الخبر، تحتمل أنه أراد بها إنشاء الطلاق، تحتمل أنه أراد بها إخبار عن شيء ماضي أنه وقع. فإذا كان في إخبار فهذا لا يكون طلاقا إلا إذا كان صادقا موافقا للواقع، أما إذا كان إنشاء فيكون طلاقا مباشرة. يعني هناك آثار تترتب على تقسيم الخبر إلى تقسيم الجملة، معرفة الجملة هل هي إنشائية أو خبرية. فالإنشائية يقصد بها يعني الامتثال، والخبرية مجرد إخبار قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. لو قال واحد سئل عن زوجته قال طلقتها، اي طلقتها، هذه جمله خبريه بالضبط، لكن سياتينا ان الخبر قد يراد به الانشاء. فلو قالها وهو يريد يقصد انه طلقها الان فهذا انشاء، تكون جمله طلبيه ليست خبريه. واذا قال انه قصد انه طلقها في الماضي فيما سلف، كان يطلقها في الماضي يكون طلاق، فهو كذبة تكتب عليه، كذبة كذبة تكتب عليه، لكنها ليست إنشاء للطلاق. يعني هذا من فوائد فقط من أمثلة الفوائد، ويستفاد منها في الأوقاف، يستفاد منه في الإقرار، يستفاد منه في كثير من الأبواب، وصيغة العقود يستفاد من قضية صيغة الإنشاء والصيغة. ينقسم إلى الكلام، ينقسم إلى أمر ونهي واستخبار. استخبار هو استفهام. ما الفرق بين الخبر وغيره؟ هناك عندنا نوعان من الجمل، جملة طلبية وإنشائية مترادفة، وعندنا جملة خبرية. خبرية هي ما يحتمل الصدق والكذبة في ذاته بغض النظر عن قائله. والطلبية هي ما لا يحتمل ذلك، ويدخل فيها الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي، توقع إلى آخر تلك المعاني التي هي معاني طلب الجلالة والنهي. وينقسم باعتبار آخر إلى تمني وعرض وقسم. هذه التمني هو أن يرجو الإنسان وقوع شيء مستبعد الوقوع، ليس مستحيلا ولكنه هو مستحيل عادة، لكن يعني مستبعد الوقوع، مستبعد بدرجة كبيرة جدا، درجة لأنه يقطع بعدم الوقوع. لا، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير، هذا مستبعد رجوع الشباب، بل هو مستحيل عادة. أما الترجي فهو عادة يستخدمون الترجي لما هو ممكن، يعني مستبعد غالبا لكنه ممكن قد يقع قد يرجفه. ليتني أجد ما نفع حجبه، ليتني أفعل، ليتني أتعلم أستفيد. هذه إذا استخدمت عبارة ليت مهلا، ليت تكون للتوقع إذا كان يسمى توقعا، إذا كان الأمر قابلا لأن يقع غالبا، ويسمى مجرد تمني إذا كان الموضوع مستحيل عادة أو قريب من المستحيل. يعني في هذه تكون في معنى لعل، لعل للتوقع والترجي، يعني ليت يمكن أن تكون للترجي. نعم، يمكن أن تكون للتمني والترجي. كيف نفرق بينها من خلال النظر في حال المتوقع والمترجى؟ فإن كان مستحيل عادة فهو تمني، وإلا فهو ترجي. العرض كذلك يشبه، هو نوع من أنواع الطلب. فلو طلبت منك، الأمر على جهة الإلزام وأنا أو على جهة الفوقية، بمعنى طلبت منك وأنا أعلى منك، أو طلبت منك على جهة الإلزام أو على جهة طلب الجازم أو قريبا من ذلك، هذا أمر. لكن لو أنا وإياك في نفس المستوى فقط، أنا أريد طالب يلتمس من أخيه أن يعطيه الدفتر أو القلم، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، فهذا يسمى عادة التماسا، ويسمونه كذلك التماس. أما لو قلت لك ألا تفعل كذا، يعني على صنعة، هذا يسمونه عرض. ألا تفعل كذا ليست على ألا تأكلون التي قال إبراهيم، هذا عرض يسمونه عرضا. والقسم معروف، الحلف ما يقع بأدوات القسم بالتأكيد هذا يسمى قسما. هذه هي أوجه من أوجه الطلب، كلها من أنواع الطلب. طيب، هناك قسم له بتقسيم آخر، وهذا أهم التقاسيم وأكثرها فروعا، تنبني عليه ما لا ينتهي من الفروع لجميع أبواب الخير. يعني باب من أهم الأبواب ينبغي أن تنتبهوا له، لأن يعني بدأنا الآن ندخل في أصول الفقه. قضية الترجي والتمني لا ترتب عليها شيء، فقط هو تقسيم بلاغي. يعني عادة التقسيمات تقرأونها في علم البلاغة، لكن الأصول يستعيرونها من علم البلاغة فقط، وليس بعضها له أثر كالأمر والنهي والتقسيم إلى خبر وإنشاء، لكن بعضها ليس له أثر كبير. لكن هنا تقسيم اللفظ إلى حق ومجاز من أفضل من أهم المباحث وأكثرها فروعا. يعني تقسيم اللفظ عند الأصوليين إلى حق ومجاز، طبعا لم ندخل في إشكالية هل أصل بالعربية فيها مجاز أو هل القرآن فيها مجاز، وسنختار أن فيه مجاز، لكن لا نقصد بالمجاز ما يقصده به المتكلمون من كونه يمكن نجوه، وإنما نقصد به أن اللفظ يستخدم في غير ما يتبادر إلى الذهن. بهذا المعنى المجاز لا يستطيع إنسان أن ينكره، حتى لو سماه أسلوب من أساليب اللغة كما يفعل منكر المجاز، فلا يعد له أن يكون اصطلاحا، يعني تغيير بالتسمية فقط، لكن الحقيقة موجودة. يعني هناك لا يمكن أحد أن العرب تسمي البريدة حمارا، لا يمكن هذا، وتسمي الشجاعة أسدا، هذا لا يمكن أحد بعلاقة جراءة بتسمية الأسد شجاع الأسد وبعلاقة إيش؟ قرينة صالحة. هناك قرينة وهناك علاقة. في المجال لابد أن يكون له علاقة بالحقيقة وتكون هناك قرينة صالحة عن الحقيقة. إذن ينقسم اللفظ باعتبار الحق والمجاز إلى قسمين. ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ هنا سنبدأ بالحقيقة اللغوية. الحقائق ثلاثة: حقيقة لغوية وعرضية وشرعية. طبعا نمرتها بحسب قوتها. عرفية هي أقواها، خلينا نرتبها. شرعية هي الأقوى، أما العرفية أما اللغوية. لكن باعتبار الأصل نبدأ بالحقيقة اللغوية. اللغة واضح الذي وضعها وفيه إشكال كبير عندهم لا يترتب عليه فائدة. والله تعالى من البشر اصطلحوا على وضعها. هذه المباحث يأتي الرسوليون عندهم طرف الكلام وكذا، لكن نحن لا نذكر منها إلا ما هو تعلق بالفروع الفقهية ما بني عليه شيء، ما مجرد الطرف. اللغة إذا كان اللفظ وضع، وضعه الواضع، لا نتكلم عن الواضع من هو، وضعه واضع اللغة للدلالة على معنى من المعاني، واستخدم في ذلك المعنى الذي وضع له في اللغة، فهذا اللفظ يكون قد حمل على حقيقته. طيب، وضعه الشارع لمعنى، ثم جئت أنت وصرفته مع المعنى الذي وضعه الشارع، استعملته بغيره لقرينة، أتيت بقرينة لأنك لا تريد المعنى الأصلي، والمعنى الأصلي له علاقة معنوية بمعنى الفرعي. عند ذلك يجوز لك أن تتجوز، أن تنتقل من المعنى الأصلي وتجوز منه إلى معنى جديد بعد أن جئت بالقرينة هو والعلاقة. فهذا المعنى الجديد يسمى مجازا لغويا. اللفظ له معنى لغوي. الأسد مثلا وضعه واضع للدلالة على الحيوان المفترس المعروف. لو جئت وقلت جاء أسد يرمي، وقلت تحدث المعركة بين البشر، وقلت ما جاء الأسد وفعل فيهم فعله ورماه، لا شك أن ذكرك القرائن الأحوال وكونه بتصل معركة بين الناس وكون هذا الأسد يرمي، هذه كلها قرائن تدل على أنك لم تستخدم الأسد بمعناه الأصل، إنما تجوزت عن معنى آخر بينه وبين معنى الأصل علاقة، هي الشجاعة، هي أبرز صفات الأسد وهي الشجاعة. وإن الأسد فيه صفات أخرى كثيرة، ولذلك لا يمكن الأسد له صفة من صفاته البخر ونتن الفم على الأرض، يصفه به العرب. فلا يمكن إذا أردت أن تقول أنه جاء واحد نتن الفم تقول جاء الأسد، يعني الناس لا تفهم هذا، لأنه هذا وصف خفي، لا بد أن يكون الوصف ظاهر يكتشف بادي الرأي، لا بد أن يكون الوصف ظاهر. معنى لو كنت قليلا واضحة في أن المراد هو هذا، ويكون هذه القرينة ظاهرة ليست بس وصف خفي لا يطلع عليه إلا نادرا، أو هو ليس هو أبرز الأوصاف، أوصاف الذات التي تتحدث عنها. إذا عرفنا الآن أسد وضعه الواضع في اللغة، واضع اللغة لدلالة على الحيوان المفترس، وصرفه عنها المستعمل، صرفه عنها المستعمل إلى معنى آخر هو الشجاع بقرينة وعلاقة واضح. فهذا الذي وضع وضعا أصليا يسمى حقيقة لغوية، وهذا الذي تجوز به عن موضوعه بقرينة وعلاقة هو الذي يسمونه مجازا لغويا. وهذه العملية تتم عادة يصحبها وضع من الواضع للحقيقة واستعمال وحمل للمستعمل حمل على حقيقة وعلى مجاز. لو قلت جاء أسد بحديقة الحيوان أو رأيت أسدا بحديقة الحيوان، فأسد هنا تستعملها لحقيقتها، أنت المتكلم إن شئت تستعمل الحقيقة وإن شئت تستعمل المجاز. فنحن المستمعون سنحمل كلامك على الحقيقة إن لم تأتنا بقرينة تصل إلى المجاز. ماذا؟ هنا القرينة الوضع الأصلي للأسد هو حيوان مفترس، أما جاءت قرينة أخرى تؤكد أنه على وضعه الأصلي وكونه بحديقة الحيوان، صح ولا لا؟ لكن حتى لو لم تجد رأيت أسدا، الأصل أن يفهم السامع أنك تقصد الحيوان المفترس، لأن الأصل حمل لفظ على الحقيقة. المعنى المتبادل هو المعنى المتبادل للذهن، هو المعنى الأصلي للموضوع. سبب نحن نتكلم باللغة العربية، باللغة المعنى الذي وضع له هذا، هذه هي الحقيقة اللغوية. فهمت؟ طيب، أحيانا بعض الكلمات يصرفها الشارع. شيخ على هذا التعريف، على هذا مسألة الوضع، هل يكون تعريف المجاز على أنه استعمال اللفظ على غير المعنى الذي وضع له، صحيح؟ نعم، عند واضعه، عند واضعه حتى يشمل أنواع الحقائق الثلاث، واضعه هو واضع اللغة إن كان لغويا، واضعه هو الشارع إن كان شرعيا، واضعه هو العرف إن كان عرفيا. يعني بحسب إيش؟ الواضع. ونحن نقول هذا أي حلقة شرعية هي اللفظ الذي يستعمل في معناه الشرعي، لا في معناه اللغوي ولا في معناه العرفي عند الناس يعني. سنأتي بأمثلة إن شاء الله. عندنا الصلاة لفظ في معنى اللغة هو الدعاء، اللغة بالأصل هو الدعاء، لكن تونسي هذا المعنى ما زال يستعمل، لم يهجر نهائيا، ولكنه العرب صارت تستخدم الدعاء بمعنى الصلاة بمعنى الدعاء، وصلي عليه من صلاتك سكنا، من صلاتك من صلواتك سكنا، صلي عليه ايش؟ ان صلاتك سكن. صلي هنا بمعنى ايش؟ هذه كلها استخدمت في معنى اللغه. سياتينا انه لا بد من قرينه، لاننا اذا استخدم اللفظ في حقيقه شرعيه فالاصل حمله على الشرعيه حتى الا اذا تلف قرينه على انه اريد بها هو اللغه. واذا استحمل بالعرف في معنى فالاصل حمله على العرف، يقدم العرف على الحلقة اللغوية، الحلقة اللغوية هي أضعف الحلقات. فالأصل حمل اللفظ على حقته الشرعية إن كان حق شرعي. فإن لم تكن حق شرعية وكانت حق عرفية حمل عليها. فإن لم تكن حق عرفية يرجع إلى حقيقته. الصلاة عندنا حديث مهم. صلى الله عليه وسلم قال إن من دعي الوليمة لم يشرك. ثم قال يعني فليصلي له يعني أن من دعاه شخص لوليمة وكان صائما فإن شاء أفطر وإن شاء صلى. صلى هنا بمعنى إيش؟ معنى دعاء. ما هي القرينة الدالة على هذا؟ القرينة الدالة على هذا أن هؤلاء إنما ينتفعون بدعائه لا بمجرد صلاته لو صلى وصلى، فيدعو لهؤلاء الناس بالبركة والخير وكذا. هذه قرينة دلت على أن الصلاة هنا المقصود بها معناها إيش؟ اللغة. وإلا نفهم من الصلاة الأصل، نفهم من الصلاة معناها الشرع. إذا اللفظ نفسه لو نظرنا اللفظ يحتمل أن يكون لغويا، يحتمل أن يكون شرعيا، يحتمل أن يكون عرفيا بحسب الواقع. لكن القرينة هي التي تحدد هل هو عرفي أو لغوي أو شرعي. ولكن عند انعدام القرينة نرجع إلى الأصل. وهو الشرع، تقديم الشرع ثم العرفي ثم اللغوي. لماذا قدم الشرع ثم تبعت معناه بالعرفي ثم قدمناه باللغوي؟ بسيط، لأن الناس في مخاطباتهم إذا كانوا يتكلمون بالأمور الشرعية فالمقدم هو عرف الشارع لأنه هو الآمر وهو النهي واللي يشرع الأحكام، ولا يهم استعمال الناس. الكلام هنا كلام الشارع ينظر فيه إلى قصد الشارع، لأن الأصل الكلام أن ينظر فيه إلى قصد المتكلم به بالدلالة على المعاني، ينظر في الكلام الشرعي لقصد الشارع، فالأولى أن يحمل على ما يقصده الشارع عادة من هذه العبارة، ولو كانت العرب تستخدمه في غير تلك العبارة، سواء كانت العرب تستخدمه بقلة في هذه العبارة أو بكثرة أو هجرت استعماله في الأصل، كل ذلك يعني واحد. طيب، إذا كان اللفظ ليس شرعياً، اللفظ لمخاطباتنا فيما بيننا، هنا ننظر هل هناك عرف، وهذا مهم جداً في أبواب العقود. لو واحد قال في تونس مثلاً ولا في مصر أنا أوصيت بجميع دوابي لهنا، جميع ما عندي من دابة لهنا، الدابة باللغة كل ما يدب على وجه الأرض، وفي عرف الناس يطلقونها أحياناً، بعضهم يطلقها على الحمار، بعضهم يطلقها على دواب الأربعة مثلاً، وما يطلقها على كل ما دب على وجه الأرض، صح؟ لو هذا الرجل عنده أرانب وعنده بقر وعنده غنم وعنده حتى عنده حيوانات، عنده حيوانات مفترسة حديقة أو يعني عنده شيء، هل نعطي لهذا الموصى له نعطيه كل ما يدب على وجه الأرض مما يملكه هذا الشخص؟ لو هو له عبيد مثلا نعطيه عبيد يدبون على وجه الأرض، هل نعطيه أم لا؟ اللغة تقتضي أن نعطيه، لكن الشرع العرف يقتضي أن نعطيه. هو عندما اختار هذا العبارة ويتكلم بلسان قومه، فالأولى أن نحمل الكلام على عرف قومه ولا نحمله على معناه اللغوي. إذن هذا هو معنى تقسيم اللفظ إلى حلقة لغوية وحلقة عربية. معنى أن اللفظ مجرد عن السياق الذي ورد به، إذا غضنا الطرف عن المتكلم به قد يكون له حقيقة ومجازا في وقت واحد بنفس الوقت، بل هذا كثيرا ما يقع. فالصلاة على من؟ في قول الله تعالى وصلي عليه من صلاتك سكن لهم لما صلاتك. لو نظرنا هذه حقيقة شرعية ومجاز لغوي، لا حقيقة صلاتك سكن لهم، هذه حقيقة حقيقة لغوية ومجاز شرعي. واضح؟ لأن يعني الصلاة في الشرع تطلق على الدعاء مجازا. واضح؟ وفي الآية الأخرى أقيموا الصلاة، الصلاة هنا حقيقة شرعية ومجاز لغوي في نفس الوقت. واضح الكلام؟ إذا يقول المصلي رحمه الله: والحقيقة ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل في مصدر اصطلح عليه بالمخاطبة. ما معنى هذا القيد؟ القيد هذا يدخل أنواع الحقائق الثلاث. الحقة ما ترك على موضوعه الأصلي عند واضعه، فما كان واضعه واضع اللغة واللغوي، وما كان واضعه الشرع والشرعي، وما كان واضعه العرف واضح. ولذلك رتب عليه الأمر مباشرة، قالوا: المجاز ما تجوز به عن موضوعه، يصرف عن معناه الأصلي إلى معنى جديد غير الموضوع الذي وضع له في الأصل. والحقيقة بحسب واضعها إما أن تكون لغوية، وإما أن تكون شرعية، وإما أن تكون عقلية. كذلك المجاز ينقسم إلى أنواع، وهذه الأنواع مفيد معرفتها ومعرفة مراتبها من جهة القوة إذا تعارضت لها. عندنا مثلا والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان، هناك مجاز الزيادة وهناك مجاز النقصان، وهناك مجاز النقل، وهناك مجاز الاستعارة. أما المجاز بزيادة وهذا يذكره الأصولي المتكلمين لكن فيه نظر كبير وفي المثال الذي يمثلونه نظر كبير يمثلونه بقوله تعالى ليس كمثله شيء يعتبرون أن الكاف زائدة وأن المسألة فيها تجوز وعلى كل حال كلامه في ذلك معيب ولا بعد البحث لم أجد مثالا في مجال الزيادة عندهم لا يذكرون إلا هذا المثال وتعقبه المحققون منه وأنه ليس في دلالة فنستطيع أن نقول أن مجال الزيادة شيء موجود في الأذهان لا بالآية والمعرفة وأما المجاز بالنقص ومجاز التشبيه الذي هو مجاز الاستعارة كثير جدا في خطاب الشرع وفي مخاطبة الناس مجاز النقص يعني هو ما كان فيه إضمار يعني لو حصل لو وجد لفظ معين لا يستقيم الكلام إلا إذا أضفت له لفظا آخر مقدرا محذوف فإنك بذلك تكون قد ارتكبت المجاز لأن الأصل حمل اللفظ على أنه ليس هناك حذف الأصل أن الإنسان يذكر كل ما يريد أن يقوله إذا قدرت أنه كان يريد أن يقول كلامه ولم يذكره تكون قد تجنيت وقد تحكمت لكن أحيانا تدل القرينة على أن هناك محذوف عند ذلك يكون اللفظ هنا بغير حذف مجاز فيه مجاز فيه مجاز ويسمونه مجاز الحذف وبالمثال مثال يتضح المقام يمثلونه عادة بقوله تعالى واسأل القرية والقرية هي البيوت وكذا وهذه لا تسأل لأنها جمادات فالمقصود فاسأل أهل القرية العين هي الدواب التي تركب ويحمل عليها المتاع فلا تسأل إنما يسأل أهلها واسأل القرية التي قلنا فيها والعير التي أقبلناها أي وأهلها وهكذا لكن هناك بعض الأمثلة أوضح من هذا القرى الفقهية نأخذ منها مثالا يدلنا على أهمية معرفة أقسام المجاز ومعرفة مراتب المجاز عندكم في باب الطهارة لاحظوا انتبهوا معي هذا المثال يحتاج شيئا من الفهم تعلمون أن الفقهاء اختلفوا في دخول الجنوب المسجد منهم من منع ومنهم من أجاز جمهور منعوا الجنوب من دخول المسجد الحسني والظاهرية وبعض العلم أجازوا الجنوب من المسجد طيب ما هو دليل هؤلاء وما هو دليل هؤلاء نحن لا يهمنا الآن المسألة الفقهية نحن بالأصول يهمنا كيف تنبني المسألة الفرعية على الأصل ولا يهمنا هل هي راجحة أم مرجوحة ينبغي أن نغض الطرف عن هذه نهائيا يعني الراجح في المآل لا يهمنا الآن يهمنا كيف استدل هؤلاء على قولهم من خلال هذه الأصول وكيف استدل هؤلاء على قولهم إن شاء الله إذا وصلنا لباب المرجحات نتكلم كيف يرجح هؤلاء على هؤلاء قولهم على هؤلاء خلال معرفة مراتب الأدلة في الترجيح طيب بعض المانعون احتجوا فقالوا الدليل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة اللي هي المساجد لا قصدي لا ولا جنوبا أحد الشاهد ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم مجتازين في المسجد فيجوز أما دخول المسجد على جهة المكث فيجوز هكذا قالوا ماذا في كلامهم؟ في كلام من قدروا هنا محذوفا وكون واضع فكانوا قالوا إن الصلاة هنا مجاز فيه مجاز وحذف المقصود بها مواضعها وليس المقصود الصلاة حقيقة في ذات التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ليست حقيقة في المسجد صح ولا لا؟ إطلاق الصلاة على المسجد بعلاقة الموضع أنها موضع موضعية العلاقة المكانية هذا مجاز، هذا النوع من المجاز يسمى مجاز إيش؟ لأن هنا تقدير لا تقربوا مواضع الصلاة المسجد، لأن هذا نستطيع أن نمثل له الذين يقولون بأن الجنبات في المسجد ما يحتاجون بالآية يعتبرونه من مجاز الحذف. طيب القائلون بأنه يجوز ماذا يقولون؟ يقولون الأصل حمل اللفظ على حقيقته، والمقصود لا تقربوا الصلاة والسكارى معناها لا تقربوا الصلاة التي هي، وهذا يؤيده أن هذه الآية جاءت في سياق تحريم الخمر في مراحل معينة، وعن الكلام عن الصلاة وليس عن المساجد. إذن الصلاة على حقيقتها، وأنتم سكارى ولا جنوبا أي ولا تقربوا الصلاة أيضا وأنتم جنوب إلا عابري سبيل. هنا يأتينا مجاز، لأن يعني العامل السبيل هنا الذين جعلوا مجاز حذف الصلاة حملوا عامل السبيل على حقته وهو العبور، بمعنى عبور الطريق يعني اجتياز. الذين حملوا أنه الصلاة على حقتها يلزمهم ارتكاب المجاز لعامل السبيل فيجعلونه معنى المسافات، هذا مجاز، لأن عبور السبيل هو عبور الطريق والحقيقة اللغوية، الحقيقة والمجاز اللغوي هو السفر بعلاقة يعني المسافر يمشي على الطريق مفهوم. إذن هؤلاء يرتكبوا مجاز حذف وهؤلاء يرتكبوا مجاز تشبيه، مجاز استعارة تشبيها للسفر بعبور السبيل علاقة المكان، مفهوم الكلام؟ إذن عندنا هؤلاء يلزموا على كلا القولين ارتكاب مجاز، القول الأول يلزم ارتكاب مجاز حذف، وعلى القول الثاني يلزم ارتكاب مجاز استعارة. أيما يقدم مجاز حذف ومجاز استعارة؟ الأصوليين يقدمون مجاز استعارة، مراتب الأدلة إذا تعارضت يقدمون مجاز استعارة، وعلى ذلك يكون قائلون بالمنهج أسعد هنا بالدليل إلا إذا وجدوا دليلا آخر يقوي قولهم. نحن نتكلم عن هذه الجزئية فقط. إذا فهمنا أن يعني هناك مجاز حذف وهناك مجاز استعارة. مجاز استعارة هذا اسمه مجاز تشبيه نفس الشيء. إذن والمجاز بالنقصان من قوله تعالى وسع القرية، والمجاز بالنقل، هناك مجاز بالنقل. ما هو مجاز النقل؟ أن ينقل اللفظ عن معناه اللغوي نقلا تاما بحيث يتناسى الوضع الأصلي تماما، لا يستخدم فيه إطلاق. العرب اعتادت شيء من الحياة أن الأشياء المستقبحة والأشياء المستقرة دائما تكني عنها ببعض لوازمها استحياء من الكفر القبيح، ومن ذلك الخارج من السبيل، الخارج من السبيل ومن السبيلين يطلقون عليه الغائط، خارج من الدبور يطلقون عليه الغاية، خارج معهود. والغاية في الأصل، في أصل الوضع اللغوي يطلقونها على المكان المنخفض من الأرض، لكن لا يكاد العرب يقول، العربي يقول بذلك المكان، لا يكاد العرب يستخدم، العربي يستخدم الغاية إلا في هذا الخارج المستقبل. لماذا؟ لأنهم كانوا يرتادون المواضع المنخفضة لقضاء حاجاتهم، فكنوا عن هذا الخارج بكنايات متعلقة بالمكان الذي يقضى فيه، يسموه برازا لأنه يبرز إليه، يسموه خلاء لأنه يكون في مكان، يسموه غائطا لأنه يكون في مكان منخفض. هذه كلها فيها نقل للفظ عن معناه الأصلي إلى وضع جديد، وهذا هو الوضع الشرعي، يعني بمعنى النقل يحصل، إذا حصل يكون اللفظ حقيقة شرعية لذلك الشيء، وإن كان الأصل اللغوي يعني الآن حتى في وضع اللغوي تنسي الأصل عند العرب نفسهم قبل الشرع، لما جاء الشرع تؤكد هذا المعنى فاستخدم العرائض بمعنى المنقول الذي نقل إليه. ما الفرق إذن بين المجاز أنواع المجازات والنقل؟ الفرق واضح، في النقل تنسي معنى الأصل، وفي بقية التشبيه وغيره لم يتناسب، ما زالوا يستخدمون هذا ويستخدمون هذا. مجاز التشبيه هو مجاز النقل، هنا هو نوع من مجاز التشبيه، من جهة العلاقة هي شبه، لكن ليس يختلف عنه بكون الأصل قد تنسي فلم يعد يصلح. نفس الشيء والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، باعتبار أن الجدار لا ليست له إرادة يقولون هذا مجاز، لكن بعضهم لا مانع أن يضع الله سبحانه وتعالى الجدار إرادة، فلولا أن نمثل بما أثرنا به من عابر السبيل تسمية المسافة عابر السبيل، هذا من هذا المجاز. باب الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه على سبيله. الأمر باصطلاح الأصوليين هو استدعاء الفعل بمعنى طلب الفعل بالقول بصيغة، وهذه الصيغة القولية للأمر لا تخرج عن ثلاثة عن أربعة صيغ. استدعاء الفعل بقول من أحد أربعة أنواع من الأقوال هي فعل الأمر والفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر، افعل الأمر إذا افعل كذا، الفعل المضارع مثل لتقوم المصدر النائب عن فعله ضرب الرقاب، الرابع هو فعل الأمر إذا صح معنى السكوت، هذه هي الصيغ التي يحصل بها الطلب. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر صح معنى السكوت، لأن عندنا فعل الأمر عند المضارع اللي اتصل في لام الأمر، وعند المصدر النائب عن الفعل، وعندنا اسم الفعل اسم فعل الأمر. هذه الصيغ الأربعة هي التي وضعها العرب بالدلالة على الأمر. هناك صيغ أخرى لكنها ليست وضعية وإنما هي مجازية، يستخدمونها لا بد لها من قرينة، وهي صيغة الخبر، كما مر معنا أن الخبر قد يراد به الأمر لكن لا بد من قرينة. إني لا أستعين بمشرك، هذا خبر الله، لكن كأنه قال لنا لا تستعينوا بالمشرك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكن معناه لا على غير يرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، يعني بمعنى الأمر. مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، بمعنى أمنوا من دخله، وإلا الواقع أن أحيانا لا يؤمن من دخله. هو الكلام يعني هذه الصيغة خبرية، لكن قد تنقل القرينة إلى أن تكون طلبية. وأما الأمر الأوضاع التي وضع عليها الأمر فلا تخرج عنها إلا استدعاء الفعل بالقول من أحد هذه الأقوال، فعل الأمر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر مصدر نائب عن فعله اسم فعل الأمر ممن هو دونه. يعني هذا عادة البلاغيون وبعض المتكلمين يميز بين أنواع الأمر، بين الأمر الصادر من الأعلى إلى الأدنى، وبين الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى، فيسميه الأمر الصادر من الأعلى إلى الأدنى أمرا، ويسمي الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى أمرا، ويسمي الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ويسمي الطلب الصادر من الند لنده التماسا. هذا اصطلاح جرى عليه المصنف، والأصولي أغلبه لا يقيد بقيد العلو ولا قيد الاستعلاء، وعلى كل حال لا مانع من اعتباره، لأننا يعني من ناحية لفظية، من ناحية اللفظ، لو نحن نتكلم في بلاغة وفي نحو لا داعي لهذا التقسيم، لكن ونحن نتكلم على مسائل ينبني عليها أحكام، فالأمر إذا صدر ممن هو دون الإنسان أو مثله لا، ويسمي في اللغة أمران إلا أنه ليس هو محل بحث عادة الأصوليين، يتكلمون عن أوامر الشارع ونواهي الشارع، أو أوامر من تجب طاعته لمن لا تجب عليه الطاعة لمن تجب عليه الطاعة من تجب طاعته ومن تجب عليه طاعته هذا واجب الامتثال أو مستحب الامتثال على الأقل يدخل في الآية. صيغة الأمر افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. يعني إذا وردت صيغة الأمر الأصل أن تحمل أنها يراد بها الطلب، جاء صيغة افعل اللي هي فعل الأمر الأصل أن يراد بها الطلب، معنى يراد بها الأمر. لكن قد تصل القرينة هذا الأمر فيراد به شيء آخر فيكون حقيقة حقيقة في الطلب، لكن هنا أريد مجازه وهو معاني أخرى للأمر. الأمر له معاني قد يرد لمعاني يذكرها المصنف رحمه الله. قد يرد الأمر ويراد به الندب، قد يرد ويراد به الإباحة، بل قد يرد ويراد به النهي، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس الله تعالى في قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه يأمرنا بأن نعبد ما سواه، يعني لكن هذا الأمر هنا يراد به النهي أو يراد به التوبيخ، توبيخ هؤلاء على فعلهم. فصار الأمر هنا عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لكن بقرينة، واضح بقرينة، لكن أصل صيغة الأمر تدل على الطلب. وقد لكن أي درجة للطلب الأصل أنها تدل على الوجوب، إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى تدل على الوجوب، ثم إذا دلت قرينة على أن ليست للوجوب أنها للندم صيغة إليها، وإذا دلت قرينة على أنها للإباحة صيغة إليها، كما في الأمر مثلا بعد الحرب وقال سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا وإذا طهرن فاتوهن، كان هناك نهي ثم جاء بعده الأمر فيدل على رفع ذلك النهي فقط لا أكثر ولا أقل، لا يدل على أن هناك طلب جديد مؤكد لتنفيذ الأمر. ولذلك لم يقل أحد من العلماء بوجوب الصيد على من تحلل من الحج ولا بوجوب إتيان النساء بعد طهرهن، لأن المقصود أنه كان ممنوع أبيح فقط رجع إلى ما كان عليه قبل الإباحة. يعني قال وصيغته افعل وله صيغه اخرى ذكرناها، وعند الاطلاق والتجرد يعني اذا اطلق الامر والتجرد عن القرائن الداله على اراده شيء حمل على الاصل على الحقيقه اللي هي الطلب. فان دلت قرينة على اراده شيء من الاباحه او الندب صير الى ذلك. طيب هناك مبحث بالأمر، هل يقتضي الأمر التكرار؟ لو قال لك الشاب افعل كذا هل يحصل امتثال بأن تفعل مرة واحدة إذا لا يطالب بمرة أخرى أم لا بد أن يتكرر منك؟ طبعا اتفق الأصوليون على أن الأمر إذا جاءت معه صيغة تقتضي التكرار، معناها مهما دخل الوقت مهلا فصل يوما ربط بوقت أو ربط بصيغة لابد أن يقتضي التكرار منه مهما، فاتفقوا على انه بالتكرار. لكن لو تجرد عن هذه القرائن الداله على التكرار مجرد امر هل يقتضي التكرار؟ بعضهم قال لا يقتضي التكرار وهو الصحيح، وبعضهم قال يقتضي التكرار. ان الله كتب عليكم الحج فاحللوه، استاذ مقال للصحابه ان الله كتب عليكم الحج فاحللوه، قال رجل في كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت حجه. لو قال لنا حجه اذا عندنا حج البيت هل يلزم الحج كل سنه؟ الصحابي صلى الله عليه وسلم فقال له لو قلت نعم لوجبت، معناها لا يلزم، معناها هذه الصيغه لا تكفي وحدها لكي يتكرر الا اذا صاحبها ربطه بوقت او صاحبها صيغه تقتضي الدوام. نعم، لكن هل يقتضي الفور بمعنى ان كلما اذا امرت تلفي مباشره؟ اذا ربط الوقت وجب في ذلك الوقت، اذا لم يربط بوقت تشرد عن القرائن ليست هناك قرينه تدل على وقت ولا تدل على هل هو الفور او التراخي، دلت قرينة على انه يدل على التراخي. اذا حان وقت الحج بحجه، اذا دخل الوقت فصل، يعني قبل دخول الوقت لست مامورا، صح؟ هذا واضح. لكن لو قالك صلي، هل يلزمك أن تصلي في ذلك الوقت أم يجوز لك أن تتأخر؟ بعضهم قال مجرد الصيغه لا تدل على هور ولا على عدمه، تدل على الطلب فقط. بعضهم قال بل تدل على الهور اذا تشرط عن القليل، لان الاصل انها من الاعلى الى الادنى، من الرب الى العبد، او من الرسول صلى الله عليه وسلم لامته، او من من تجب طاعته لمن تجب عليه طاعته. فهي اصلا اذا قلنا انها لا تدل على الهور قالوا هذا يترتب عليه فساد احوال الناس الدنيويه اذا كان من دنيويه، وفساد احوالهم الاخرويه اذا كان من اخرويه. كيف ذلك؟ الشارع لو قال لهم صلوا ولم يحدد وقتا، على افتراض انه لم يحدد وقت، خلص صلوا. فبعض الناس ممكن يصلي فورا، بعضهم ممكن يؤخر فيقول انا قال يصلوا ما حد لي وقت. فيكون هذا التاخير ذريعه الى الترك نهائيا، لان ما دام حيا هو قابل ان ينتهي الامر. قالوا هذا يدل على ان ولو قال لو شخص مدير شركه او مسؤول قال لاتباعه افعلوا كذا، ثم لما جاءهم بعد فتره جاء وجدهم ما فعلوا قالوا ظننا ان الموضوع على التراخي، لكان هذا فاسدا في عقول الناس ودالا على لا ادى الى فساد في احوال الناس. فلا يستقيم حال الناس ولا يستقيم حال الشرع الا بحمل الامر على الهوى، هذا هو الاصل، الا اذا دلت قرينا على اراده التراخي. وانبني على هذا بعض الهوى، منها طبعا هناك من ينازع في بنائها على هذا الاصل ان هذا اصول خاف من عليها، لكن نمثل بها فقط من باب المثال، وهو قضيه هوية الحج. الله سبحانه وتعالى امر بالحج في هذا الحديث الذي عندنا، وقالوا لله ان هذا الحج الذي استطاع، بل من استطاع وجد الزاد والراحل، وجد مؤنه الحج وهو قادر بدنيا على اداء الحج، يلزمه الحج هذه السنه التي قدر فيها، ام ما دام حيا له ان يؤخر حتى لا يحج في اي سنه. اختلف العلماء بناء على هذا، فقال من يرى ان الامر الفور قال هو مامور بالحج فورا، يلزمه الحج في هذه السنه، واذا فرط يكون اثما. بعضهم قال لا، الامر على التراخي، وبالتالي ما دام حيا فله ان يحج واخر عن هذه السنه لا باس، لا يثم الا اذا مات وهو مؤخر. اما ويلزم من لا يقول بالإثم حتى عند التأخير، لأنه التأخير ليس له حد يعني. إذن هذه مسألة الفور والتراخي. لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما إلا على إلا إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. طيب، إذا أمر الشارع بأمر فإن هذا الأمر يتضمن الأمر بما لا يتم إلا به، هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. يعني بعض الأمور لم يأتي دليل صريح على إرادتها، لكن هي تتعين وسيلة لتحقيق مراد واجب، فكونها وسيلة متعينة لتحقيق هذا المراد يوجبها، وإذا كانت هناك مجموعة وسائل لتحقيق هذا المراد تكون واجبة وجوبا مبهما، يعني واجب مخير، خير بين ان تفعل هذا وهذا وهذا، لكن بجملة احد هذه الاشياء واجب عليه غير معين، واذا تعينت مساله واحده طريقا لتحقيق واجب كانت هذه المساله متعينه واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، كلام في الصلاه امر بالطهاره المؤديه اليه، واذا فعل المامور هذا الامر يخرج به عن العهدة، معنى يخرج عن عهدة الإثم بفعل المأمور. طيب هنا إشكال، جعل البعض يقيد، هذه القاعدة بقيد، أن العلماء مجمعين على أنه لا يجب على الإنسان الكد والكدح من أجل تحصيل رأس المال ليزكيه، مع أن الزكاة واجبة برأس المال، لكن لا يجب على الإنسان أن يقوم أن يؤدي مال أن يؤدي وسيلتها الواجب. فما الفرق بين الطهارة كوسيلة للصلاة والنصاب كوسيلة للزكاة؟ الفرق واضح، أن النصاب لا يتم الوجوب إلا به، مش الواجب، الوجوب نفسه لا يتم إلا به، أما ذاك فالوجوب قد تم بدونه والواجب لا يتم إلا به. ولذلك بعضهم حور هذه القاعدة فقال ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به وليس الواجب. طيب، هنا مسألة من يدخل في خطاب الشارع للمكلفين. يقول الذي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، طبعا هذا الغليظ عنوان من تصرف الله ليس من المصحف. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخل. الخطاب الشارع للمؤمنين بمعنى ان الكفار غير مخاطبين به، انما يخاطبون بالايمان، فان استجابوا خطبوا من فروع الشريعه، وان لم يستجيبوا لم يخاطبوا. فقال بعض الاصوليين بل يخاطبون باصل الايمان ويخاطبون بالفروع، والدليل ان الله يعذبهم على اصل الايمان ويعذبهم على الفروع. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، عدم اطعام المساكين، الخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين على اصل الدين حتى اتانا. وبعضهم قال بل لا، الكفار غير مخاطبين بالفروع، انما يخاطبون ربما لا بالكتاب او كل ما بعد ما شهدنا بينهم جاوبوك ابدا لا اخبروا، يعني الامر مشروط بان يجيبوا، فان لم يجيبوا فلا داعي لتقبلهم بالصلاه ولا زكاه لانها غير متقبله منهم وغير مقبوله. هذا معنى قوله الكفار مخاطبون بفروع الشريعه مما لا تصح الا به وهو الاسلام، قوله تعالى قول لكم يا مسلم. طيب، من هو اذا الخطاب للمؤمنين؟ الخطاب للمؤمنين هل هو لكل المؤمنين في جميع الاحوال ام هناك احوال عوارض تعترض اهليه المؤمن للتكليف؟ هناك عوارض تعترض اهليه المؤمن للتكليف، معناه اذا كانت تلبس بهذه العوارض نقصت اهليته للتكليف، ولكنها لا تزول، يبقى مكلفا. النسيان، الغفله، الصغر، الساهي غير داخلي، الساهي ليس له أهلية تكليف، يسقط عنه التكليف. طبعا في فترة، مقصود في فترة نسيانه، لكن إذا زال عنه النسيان رجع للتكليف. من نسي صلاة أو نام عنها سقط التكليف من جهة الإثم، لا إثم عليه في فترة النسيان لو طال، لكن من يصليها متى ذكرها. النائم إذا استيقظت فصل، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، اللي هو من نام عن صلاة يصليها متى ذكرها، إذا استيقظت فصلي التي قالها صلى الله عليه وسلم لصفوان بن معرض. المجنون غير مخاطب، طالما أنه مجنون حتى لو طال الزمن غير مخاطب، لكن هناك بعض المكلفين تعترضه تنقص أهليته ك جاهل ومتأول وما إلى ذلك، والمكره تنقص أهليته للتكليف بسبب العوارض التي تعترض ذلك. هذه مسائل نحن نذكرها هنا مجملة لأن المقام مقام إجمال بها، وإلا فهي كل واحد منها لها أحكامه التي ترتب عليه والخلاف الذي فيه. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء عن ضده، يعني المصلب هنا يختار ان الامر بالشيء نهي عن ضد الدين. وهذه مساله خلاف، بعضهم قال الامر بالشيء ليس نهي عن ضد الدين ولكنه يستلزمه، ولكن ليس هو عين النهي عن ضد الدين، وهذه مساله كلاميه بعد. احنا الذي يهمنا انه يستلزمه فقط. يكفي ان نقبل ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضد الدين، والنهي عن الشيء يستلزم الامر بضد الدين. وهذا متقرر لان ضد هذا تميزوا الاشياء. والنهي هو ضد الامر، فاذا كان الامر هو استدعاء الفعل فان النهي هو استدعاء الترك للقول، وصيغته لا تفعل، صيغته واحده ليست لا تفعل. ممن هو يدله على سبيل الوجوب ويدل على فساد منهي عنه. طيب، هذه مساله اخرى، هل النهي يقتضي الفساد؟ اختلف الاصوليون اذا كان هناك نهي هل يقتضي الفساد؟ فذهب بعضهم إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان هذا الأمر في العبادة أم في المعاملة، الأمر يقتضي الإسلام، النهي يقتضي الإسلام، سواء كان في العبادة أو في المعاملة. إذا ورد الشارع ورد النهي عن الشارع وفعل الشخص ما يخالف النهي بطل صلاته، بطل صومه، بطل حجه، بطل بيعه، بطل نكاحه، أي عبادة لبست بنهي أيا كان، على قول بعض المسلمين. البعض الآخر قال لا، النهي لا يقتضي الفساد إلا في حالات معينة، وهي الحالات التي يكون فيها متعلقا بالماهية. ما معنى ذلك؟ بعضهم قال النهي يقتضي الفساد في العبادة لكنه لا يقتضي الفساد في المعاملة، البيع والنكاح وكذا لا يقتضي الفساد، لكن في الصلاة والصوم وما إلى ذلك لا يقتضي الفساد. وبعضهم فصل هذا التفصيل وهو الأرجح والله أعلم، وهو أننا إذا ورد النهي ننظر في هذا النهي هل هو متعلق بماهية العبادة والمعاملة، أو متعلق بشيء من شروطها والأمور الخارجة عنها، مكملاتها الخارجة عنها. فلو جاءنا في باب البيع مثلا ورد النهي عن تلقي الركبان، ورد النهي عن الربا، صح؟ النهي عن الربا يتعلق بماهية البيع، لأنه يعني يتعلق بالثمن والمثمن، وهذه أركان البيع، فيقتضي الفساد، يقتضي الفساد. أي معاملة فيها ربا فاسدة لا يترتب عليها تملك للسلعة، لا يترتب عليها شيء، يجب على ذاك أن يرد الثمن، ويجب على هذا أن يرد السلعة، ولا يصح البيع، لا يصح البيع، يفسد تماما. طيب، النهي عن تلقى الركبان، أن الشخص يتلقى السلع قبل ورودها إلى السوق من أجل أن يشتريها ويغريها على السوق، يستبد وحده ببيعها، وبالتالي ليس له منافس فيبيعها غالية فيضر بها في المستقبل. هذا في نهي، أساس ما يقول نهى عن تلقى الركبان، وقال إن صاحب الجلب إذا ورد السوق بالخيار. قول صلى الله عليه وسلم إن صاحب الجلب بالخيار يدل على صحة البيع. البيع صحيح لكن صاحب المخدوع فيه له الخيار. إن شاء ترك البيع صحيحا، وإن شاء فسخ البيع بالخيار. لكن الطرف الآخر ليس له، اللي هو المخادع، ليس له أن يفسخ البيع. فالبيع لم يقع فاسد مفسوخا، ولم يقع فاسدا، وإنما انعقد عقدا معلقا من طرف واحد، فإن جازه وجيز وإن ترك. يعني النهي هنا لم يقضي فسادا. لماذا؟ لأن قضية الخداع الذي حصل هو الخارج عن ماهية البيع، ليس متعلق بالثمن ولا بالمثمن ولا بالصيغة التي تم بها البيع. البيع تمت شروطه وأركانه، البيع تمت أركانه، لكن حصل في أمر خارج عنه هو الخديعة، يمكن تداركه بالخيار، فلا يقضي فساد في هذه الحالة. مفهوم الكلام؟ إذا هناك قول بأنه يقضي فسادا مطلقا، ويحتج به الناس، يحتج به بعض الاصوليين على فساد كثير من المعاملات وكثير من العبادات، لانه ورد عنها نهي اذا فعل الانسان بطل فعله. بعضهم يقول لا، يمكن واحد ان ينهى عن الشيء ويتلبس به في عباده مثلا، مثلا واحد اغتصب ثوبا او ارضا وصلى بها، هنا الذي يقول انه يقتضي الفساد يقولون بطلت الصلاة، والذين يفصلون يقولون لا، هذه الجهة مفكة، هناك انفصال في الجهة، الجهة التي أمر بها بالصلاة غير الجهة التي إيش؟ نهي، التي نهي في عن الغصب، فهو غصب الثوب وصلى في المكان، أو صلى في المكان، فيقولون عصى بغصبه وصحت صلاته، فلا يطالب بالإعادة. وبعض العلماء يبالغ في طرد موضوع فساد النهي، يبالغ في ذلك من ابن حزم رحمه الله، وله في ذلك أقوال عجيبة، منها مثلا أن لو أن شاة بين اثنين يمتلكها اثنان شركاء، فافتات أحدهما فباعها وتصرف بها فذبحت، يقول هذه جيبة، لأن النهي يطلب الفساد. بينما الجمهور يقولون هذه الذي ذبحها هل هو اكل لحمها واحد لحمها على البال، لكن هذا الذي تعدى يلزمه الضمان ويلزمه يحفظ وقد أثم بفعله هذا. والنهي استدعاء الترك للقول من هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد من هي عنه. هذا هو هنا يذكر دائما قول واحد هو الراجح عنده بهذا الموضع وقد يراجع كتب اخرى غيرهم، لكن هذه مختصره يريد ان يستفيد منه صغار الطلبه ياخذوا قول واحد، فاذا توسعوا عرفوا ان هناك اقوالا وانتقوا منها ما يريد. وتجد صيغه الامر كما وردت معنا صيغه الامر كانت عندنا الصيغه الوضعيه للامر هي الطلب صح ولا لا؟ وقلنا انه الاصل فيه اعلى درجه الطلب وهو الوجوب، وقد يرد لدرجه الدنيا وهي الندب وقد يرد للاباحه. قد الاشاره لنا اذا ما كنت قدمته هو انه قد يرد الامر ليس للطلب اصلا وانما يرد ويراد به معنى اخر من المعاني التي يذكرها منها الاباحه، وجرى على ان الاباحه ليست داخله في انواع الطلب لان يستوي فيها الفعل والترك، فهي ليست مطلوبه مطلوبة الفعل ولا مطلوبة الترك. والتهديد كما مر معنا والتوبيخ عبدوا ما شئتم من دون اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، التسوية اصبروا او لا تصبروا سواء عليك، يعني هذا هنا لا يطلب منه الصبر ولا يطلب منه عدم الصبر وإلا كان تناقضا، لكن هنا يقصد به التسوية. او التكوين كونوا حجارة او حديدا، لا يطلب منهم ان يفعلوا ذلك هذا تعجيز أو تكوين، يعني يكون حجارة أو حديدة، فلا يقصد هنا حقيقة الأمر اللي هي الامتثال الطلب. أهل النار لا يقال لهم كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا ما يكون صدوركم، قالهم على جهة توبيخهم وعلى جهة تعجيزهم. نقف هنا عند باب العام الخاص وهو باب ممتع ومفيد وروعه كذا. نقول قولي هذا استغفر الله. تفضل كم سؤال. شيخ تقول ان النصاب يتم الوجوب ولا في فرق بينه وبين الطهاره الصلاه؟ الطهاره الصلاه واجبه صح ولا لا؟ نعم. الصلاه واجبه وجوبها ليس معلقا بالطهاره. وجوب الصلاة ليس معلقا بالطهارة صح ولا لا؟ وجوب الزكاة معلق بالنصاب، لا تجب إلا على من يملك النصاب، فذاك وجوب مطلق وهذا وجوب معلق. لذلك بعضهم يقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا بواجب ولا الواجب يقيد إلا بإبليس الواجب، أو يقول ما لا يتم الواجب إلا بواجب وما لا يتم الوجوب إلا بإبليس الواجب، عبارات فقط لمعنى واحد. الشيخ هناك الأصوليين يرى القاعدة أشمل من ما لا يتم الواجب لا واجب فهو واجب، يرى يقول ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به فيدخل فيه لا يدخل الندب إنما إلا وسيلة المندوب إلى الدب الجيد. هذه العبارة هذا تصرف تصرف في العبارة جيدة، يعني لو أراد الإنسان أن كما قال الأخ لو أراد الإنسان أن يدخل يأتي بقاعدة أشمل أن الوسائل لها حكم المقاصد، يعني يقول ما لا يتم المأمور به إلا به فله حكم المأمور، معنى إذا كان واجب يكون واجب، إذا كان مندوب يكون مندوب، إذا كان مباح يكون مباح. تعريف المجاز شيخ بالنسبة استعمال اللفظ لغير موضعه، هل يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين؟ لا بالعكس، هو يحقق هذا المقصد اللي العرب استخدمت للفرج غير موضعه. بغير موضعه، يعني هذا اللفظ لم يوضع في أصل العربية. لا وضع في أصل العربية للدلالة على معنى، لكن هجر هذا المعنى إلى معنى آخر. فنحن نستخدم أوضاع العرب، يعني العرب كثر استخدامها المجاز حتى قال ابن جني إن أكثر كلام العرب مجازا أكثر من استخدامه للحقيقة، لكن هذا مرجوع صحيح أن استخدامه للحقيقة أكثر، لكن يعدلون عن الحقيقة إلى غيرها ومما نسميه مجازا ويسميه منكر المجاز أسلوبا عربيا، خليه أسلوب عربي. هذا الأسلوب العربي، بل إذا كنا يعني خائفين من تسمية المجاز يكون عنده شحنة معينة وترتب عليها بعض الأشياء، بعض الناس جعلها ذريعة لتأويل الصفات كما حصل في مواضع، فقالوا المجاز يمكن تأويله بهذا المجاز وجعلوا غيره يعني، لكن لا يلزم. نحن قلنا المجاز لا يلزم أن صفات الله حقيقة وليس مجاز، ولو قلنا إنها مجاز فهو مجاز لغوي لكنه ليس مجازا شرعيا، حقيقة شرعية والحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق الوضعية. نحن لا نرتكب مخالفة ولا نرتكب يعني ليس عندنا ما نتأثر منه إذا تكلمنا في الحق والمجاز طبعا، وجماهير علماء الأمة سلفوا لنا في ذلك. ولا يلزمهم إذا كان بعضهم حرف وأساء استخدام هذا كما يقال أقول القانون التعسف استخدام الحق وليس لا يمنع الحق. من يطلقون القول بأن أنها هي عن شيء هي يلزم منه في المسائل، هل يعني أن إطلاق البصر في يوم رمضان يفطر؟ نعم عند الظاهرية، ليس عند كل القائل بها القول، لكن عند الظاهرية يقولون النظر محرم يفطر، الغيبة تفطر، الأشياء كلها مفترة عليها. لكن لا يلزم عند الظاهرية، يتفقون مع الجمهور في عدم وجوب القضاء، لكن الصحة عندهم ليست هي عدم وجوب القضاء كما سيأتينا، الصحة عندهم هي عدم ترتب الثواب الأجر المرجو من فعلها. قلت لا يتفقون، الظاهرية لا يقول لك أنت يا اغتبت أو أطرقت بصرك معناها يجب عليك قضاء رمضان، لا، الأصل عندهم أن القضاء لا يجب إلا بخمسة أشياء فقط، بما ورد الشرع أراد الدليل لوجوبه، لكن يقول أن تصومك فاسد بأن لا يترتب عليه الأجر، وهذه همة الصوم، الفساد عندهم من هذه الحيثية. بالنسبة لوجوب الحج على الطرف، هناك يعني فرع في المالكية يقول إذا وصل 60 أصبح على فوق. نعم معروف. نعم. فما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أنه عندما النصاص قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، فإذا وصل الإنسان إلى الحدود التي قال النصاص بين أعمار الأمة فيكون بظن أن يموت وهو لم يؤدي الفرض، فيكون قد فرض. أما قبل ذلك فهو بظن لأن يحيا، هذا هو الغالب، طالما أن الأعمار هكذا الغالب أن يسلم ويصل إلى 60، لكن هذا الغالب قد يختلف، فهم غلبوا من الغالب على الأصل. قالوا لا، إذا وصل إلى 60 سنة ضاق مجال العمر فصار في مرحلة يسمونها دقاقة الأعناق يعني، عند ذلك يقولون يجب يتعين عليه ويكون بحقه فوريا لأن لم يعد أمامه وسحة من العمر بنص حديث صلى الله عليه وسلم. هذا وجه كلامي، ما رجحانه فلا تكلم عنه. شوف بالنسبة للمجاز ابن القيم سماه طاغوت. يعني لكن يقصد المجاز الذي يستخدمه الشاعر والمعتزلة في تأويل صفات الله تعالى. أما المجاز بهذا الاستعمال، ولذلك ابن القيم يستخدمه لكن يسميه أسلوبا عربيا، يسميه أو يعتبره حقيقة عرفية شرعية عرفية، لا مش عارف نتكلم. نحن إذا قلنا إن لفظ معين شرعي مجاز نقصد مجاز لغوي، لا نقصد مجاز شرعي، هو حقه شرعية. فجلنا أنا أظن الله أعلم ما قاله الإمام القيم رحمه الله وما قاله ابن تيمية وما قاله أبو إسحاق الأصفهاني وغيرهم من ممكن مجاز في اللغة وفي الشرع، إن هو إلا الخلاف معهم خلاف أظن النهاية ليس إلا عند من يرى جواز نفي المجاز كما هو الشأن عند الأشاعرة. عند ذلك من قال بجواز نفي المجاز، لا أقول مجاز لكن لا أقول لي يجوز نفي المجاز حتى يلزم بهذا الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك.